السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأذكر إخواني بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بقية يومنا هذا، فإن صلاتكم معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، لازلنا نتفقه في ديننا، نتعلم أحكام الدين من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، ولازلنا نشرح في أمر عظيم، ألا وهو في كتاب الصلاة. وقد وصلنا إلى سنن الصلاة، ومما أنبه عليه هنا أيها الإخوة أن السنن في الصلاة، إذا قال العلماء هذه سنة، فإنها ليست السنة التي تقابلها البدعة، وإنما هي السنة التي فيها الفضيلة فيقابلها فوت الفضيلة. فإذا قلنا إن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة، فلا يعني هذا أن عدم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بدعة، وإنما يعني أن من رفع يديه عند تكبيرة الإحرام أو مع تكبيرة الإحرام نال ثواب هذا الفعل وكمل صلاته، فإذا لم يفعل لا يكون آثما ولا يكون مبتدعا، ولكن يفوته ثواب هذا الفعل وشرف الاقتداء والتأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نتكلم عن السنن الفعلية، وقد تقدم معنا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا صحيحا مستقرا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين عند الركوع، ورفع اليدين عند الرفع من الركوع إذا استتم قائما، ورفع اليدين إذا قام إلى الثالثة. وهذه سنة دائمة في الصلاة، فيسن للمسلم أن يرفع يديه في هذه المواطن الأربعة. وقال بعض الإخوة إني لم أذكر متى يرفع يديه في الموطن الرابع وهو عند القيام للركعة الثالثة. وأنا تركت هذا قصدا لأنه لم يأتي في السنة بيان متى يرفع، ويدل هذا على أن في الأمر سعة، فإن رفع وهو جالس ثم قام فحسن، وإن رفع وهو قائم فحسن. وأنا أختار لنفسي الرفع عند القيام، الرفع عند القيام، لأن القيام من الجلوس يشبه الرفع من الركوع، وقد ثبت في الرفع من الركوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا استتم قائما. فهذا أختاره لنفسي، لكني أرى أنه من حيث النظر الفقهي فالأمر واسع، وما دام أنه لم يبين في السنة فهذا يدل على أن الأمر واسع في هذا. وقد ذكرنا أنه أيضا يسن للمسلم على الراجح من أقوال أهل العلم أن يرفع يديه أحيانا قليلة ليست كثيرة عند كل خفض ورفع، فعند السجود وعند الرفع من السجود، فإن هذا ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. فهذا يسن أحيانا، أحيانا قليلة، ولا يكون مستمرا دائما ولا كثيرا، جمعا بين الأحاديث كما قدمت لكم سابقا. وذكرنا أيضا من سنن الصلاة الفعلية أن يقبض المسلم عند صلاته بيده اليمنى على يده اليسرى، أو يضع يده اليمنى على يده اليسرى، وهذا الوضع أو القبض ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث صحيحة، فالسنة هي القبض، ولم يأتي في السنة السدل أبدا قبل الركوع، فالسنة هي القبض. ثم ذكرت لكم أن حد القبض من الجسد لم يثبت فيه حديث صحيح، فلم يثبت حديث صحيح في مكان الوضع لا في الوضع، القبض مفروغ منه، سنة ثابتة لا شك فيها، لكن أين أضع؟ هل أضع تحت السرة؟ أضع على السرة؟ أضع فوق السرة؟ أضع تحت الصدر؟ أضع على الصدر؟ لم يأتي بذلك حديث صحيح، لكن أقوى ما ورد هو في وضعها على الصدر، وذلك نقول إن أقوى الأمور والأحوال والاحتمال أن يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر، لكن إذا وضع تحت ذلك أو على السرة فقد أصاب سنة القبض، فقد أصاب سنة القبض. لكن الأكمل فيما يظهر لنا والله أعلم أن يضعهما على الصدر، فالحديث وإن كان ضعيفا في هذا إلا أنه أقوى من غيره من الأحاديث التي وردت في مواطن أخرى. وذكرت لكم في نهاية درسنا بالأمس أني سأشير في بداية الدرس إلى مسألتين. المسألة الأولى، ما هي السنة بعد الرفع من الركوع؟ هل السنة القبض أو السنة السدل بعد الرفع من الركوع؟ وقد اختلف العلماء في هذا، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن السنة السدل، وذهب الحنابلة في قول، واختاره جمع من العلماء كشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله عز وجل إلى أن السنة القبض، فيكون الحال بعد الركوع كالحال قبل الركوع. والذي أستظهره وأرجحه والله أعلم أن السنة هي القبض بعد الركوع، وذلك لأدلة، منها ما جاء أن الناس كانوا يؤمرون بأن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى أو على ساعده اليسرى في الصلاة، أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، وقد تقدم معنا الحديث. فقال في الصلاة، وهذا يشمل الصلاة كلها، فوجدنا أن جميع أفعال الصلاة خرجت من هذا الوضع بالإجماع والدليل، وبقي معنا موضعان. الموضع الأول قبل الركوع، والموضع الثاني بعد الركوع، فيكون الحديث شاملا للموضعين، لأنه لا يوجد دليل يخرج ما بعد الركوع عن هذا الحديث. كذلك يدل لذلك بمثل هذه الدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء عليهم السلام، ومنهم حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، أمروا بأن يضعوا أيمانهم على شمائلهم. متى؟ أين؟ في الصلاة. وفي الصلاة كما قلنا يشمل كل أجزاء الصلاة، ووجدنا أن جميع أجزاء الصلاة خرجت من القبض بالدليل والإجماع، وبقي موضعان: ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وما قبل الركوع فرغنا منه، ما بعد الركوع لم يأتي إجماع يخرجه عن القبض، ولم يأتي دليل يخرجه عن القبض، فبقي داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع استوى، يعني استتم قائما، حتى يعود كل فقار إلى مكانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع قابضا، وكانت فقاره هكذا على صفة القبض، فلما رفع استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه، إذن تعود الأيدي إلى مكانها قبل الركوع. وهذا أولى من استدلال الجمهور بهذا الحديث، وأن المقصود أنه يرجع إلى الأصل، كل فقار يرجع إلى الأصل، لأن الكلام عن الصلاة. ومما يدل على ذلك أيضا أن الأصل في القيام في الصلاة أن يكون المصلي قابضا، أن الأصل في القيام في الصلاة أن يكون المصلي قابضا. يقول قائل: من أين هذا الأصل؟ نقول: لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه الأول قبل الركوع يقبض، فدل ذلك على القبض في القيام. فما الدليل الذي يجعل القيام الثاني يخالف القيام الأول؟ كما يشهد لذلك الحكمة التي قررها العلماء للقبض، وهو إشعار النفس بالصلاة، لأن الإنسان في العادة وهو واقف يكون مسدلا، يكون مسدلا، فلو أنه في الصلاة سدل يديه يكون كما لو كان يحدث زيدا أو عمرا كالعادة، فلا يستشعر الصلاة، بخلاف ما لو قبض فإن قبضه يشعره بأمر غير معتاد هو فيه وهو الصلاة. وهذه الحكمة موجودة أيضا بعد الرفع من الركوع. ولذلك أستظهر والله أعلم أن السنة فيما بعد الركوع هي السنة فيما قبل الركوع، وهي القبض، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال إن القبض بدعة إلا الإمام المحدث الفقيه الألباني رحمه الله. والإمام الألباني رحمه الله له منهج في وصف الأشياء بالبدعة يتوسع فيه أكثر من غيره من العلماء، وذلك لحبه للسنة رحمه الله، فإنه عرف بحبه للسنة وتعلقه بالسنة رحمه الله عز وجل، وجمعه مع صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. لكن هذا المنهج الذي كان يسير عليه الشيخ رحمه الله في التوسع في وصف الأشياء بالبدعة لم يكن موافقا للأصول الشرعية الصحيحة في معرفة البدع، ولم يكن على صنيع العلماء في هذا، أعني التوسع في بعض المسائل رحم الله الشيخ. ولذلك لا أعرف في صنيع العلماء أن مثل هذا يسمى بدعة، حتى لو كان الإنسان يعتقد أن السنة السدل بعد الرفع من الركوع، فإن الذي يقابل السنة ليس البدعة في مثل هذه الأمور، وإنما فوات الفضيلة، كما هو صنيع العلماء المعروف في هذا الباب. وأما المسألة الثانية التي وعدت أن أشير إليها، وإن لم يكن ذلك من شرطنا في الشرح، مسألة مذهب الإمام مالك رحمه الله في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هل مذهب الإمام مالك رحمه الله وضع اليمنى على اليسرى، أو مذهب الإمام مالك السدل؟ المشهور عند المتأخرين من المالكية أن المذهب السدل، وذلك لما قرره العلامة خليل في مختصره واعتمد عند المتأخرين، لكن الناظر فيما نقل عن الإمام مالك يرى أن الإمام مالك نقلت عنه ثلاثة أقوال. القول الأول إن وضع اليمنى على اليسرى مكروه في الفريضة والنافلة، ويكون السدل هو المستحب على هذا القول. وقول ثان أن ذلك جائز لا يكره فعله ولا يستحب تركه، وإنما هو من الجائزات. والقول الثالث إن هذا مستحب في الفرض والنفل. القول الأول أنه مكروه، أن القبض مكروه في الفرض والنفل، لكن قال إذا طال عليه النفل فله أن يقبض يستعين بذلك. والقول الثاني إن هذا جائز، والقول الثالث إن هذا مستحب في الفرض والنفل. وقد ذهب جمع من علماء المالكية إلى أن هذه الأقوال الثلاثة عن الإمام مالك ليست في أمر واحد، بل إذا كان قصد المصلي بالقبض الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المستحب، هذا هو المستحب. أما إذا كان قصد المصلي بالقبض الاستراحة بهذا القبض والاستناد والاعتماد بأن يعتمد باليمنى على اليسرى ليستريح، فهذا فيه الروايتان الأخريان أن هذا مكروه أو أنه جائز. وهذا الظاهر والله أعلم أن مذهب الإمام مالك رحمه الله لمن يقصد بالقبض الاقتداء أن هذا مستحب وأن هذا هو السنة، وأما الروايات الأخرى فإنما هي في الاستناد إذا كان المقصود الاعتماد والاتكاء والاستراحة بوضع اليمنى على اليسرى. ويدل لذلك أمران: الأمر الأول أن الإمام مالك رحمه الله ممن رووا القبض في موطئه، ولم يذكر الإمام مالك رحمه الله عز وجل عقب الحديث ما يدل على مخالفة العمل له، ولم يقل والعمل عندنا ليس على هذا، بل المستقر عند العلماء أن الناس في الصدر الأول كانوا يؤمرون به. والإمام مالك رحمه الله من أعظم العلماء تعظيما للسنة، ومن أعظم العلماء تكريما للسنة وعملا بالسنة رحمه الله رحمة واسعة، حتى أني ذكرت لكم في شرحنا على كتاب الصيام من الموطأ أن الإمام مالك رحمه الله كان يتزين ويتهيأ إذا أراد أن يحدث الناس بالسنة بالأحاديث، كان إذا أرادوا الفقه يبدأ معهم مباشرة، أما إذا أرادوا أن يسمعوا منه الحديث فإنه يغتسل ويتهيأ ويتزين، وكان لا يحدث إلا جالسا تعظيما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال بعد ذلك أنه يروي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بها مع عدم ذكره لما يدل على خلافها؟ والأمر الثاني أن الرواية التي جاءت عنه في المدونة أنه قال إنه لا يعرف القبض في الفرائض ويكرهها في النافلة إلا إذا طالت، فكيف يكون مقصوده بالقبض القبض الذي هو الاقتداء ويقول لا أعرفه في الفرائض وهو راوي الحديث في الموطأ؟ فهذا بعيد، فيكون مراده رحمه الله ما فهمه بعض المحققين من القبض وضع اليمنى على اليسرى من أجل الاستناد والاعتماد والراحة لا من أجل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يظهر لي في تحقيق مذهب الإمام مالك نفسه رحمه الله، لا أقول مذهب المالكية وإنما أقول مذهب الإمام مالك رحمه الله عز وجل في مسألة القبض. والإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا حد لوضع اليمنى على اليسرى من الجسد، يعني هل توضع على الصدر أو دون ذلك، قال لا لم يثبت في ذلك حد، كما قلت لكم لم يثبت في ذلك حديث، لكن الأقرب كما قلنا نحن إنه على الصدر. والإمام مالك رحمه الله فيما ظهر لي يرى السعة، فإذا وضع على الصدر أو دون فإنه يكون فاعلا للسنة. ثم نواصل شرح ما قرره الشيخ رحمه الله عز وجل من سنن الصلاة الفعلية، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله عز وجل يقرأ لنا. الحمد لله الحمد لله حمد الذاكرين والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. يقول المصنف رحمة الله عليه: ونظره إلى موضع سجوده. نعم، يعني من السنن الفعلية في الصلاة أنه يسن للمصلي في صلاته أن ينظر إلى موضع سجوده، إلى المكان الذي يسجد فيه، فيرمي ببصره نحو الأرض ناظرا إلى مكان سجوده، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه. رواه الحاكم والبيهقي وفي سنده اختلاف. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزل قول الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ينافي الخشوع، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. فطأطأ رأسه، فطأطأ رأسه يعني نظر إلى أسفل، وهذا هو المقصود. وجاء عن محمد بن سيرين أنه قال: كانوا يقولون لا يجاوز بصره مصلاه. كانوا يقولون لا يجاوز بصره مصلاه. رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وهذا تابعي، فإذا قال كانوا يحمل على الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا ثابت عنه، فيدل ذلك على أن السنة أن ينظر إلى موضع سجوده. ويستثنى من ذلك حال واحدة، وهي حال جلوس المصلي للتشهد، فإن السنة أن ينظر ناحية سبابته، أن ينظر ناحية سبابته التي يشير بها، لما جاء عن عبد الله بن الزبير أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته، وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته. رواه أبو داود والنسائي وأحمد، وصححه الألباني والأرناؤوط، وكذا صححه ابن خزيمة وابن حبان لأنهما رويا الحديث في صحيحيهما، وهذا الحديث صحيح، فيدل على أن السنة للمصلي إذا كان قاعدا للتشهد أن ينظر ناحية أصبعه، ناحية يده التي يرفع بها الأصبع وهي اليد اليمنى. لا يعني هذا أن يلتفت إليها، وإنما يعني أن يرمقها، أن يرمقها يعني ينظر إليها بحيث يراها، ينظر إليها بحيث يراها. فهذه هي السنة. فالسنة للمصلي بالنسبة لبصره أن يكون بصره ناحية موضع سجوده، إلا إذا كان قاعدا للتشهد فإن السنة أن يرمق أصبعه وسبابته التي يشير بها في التشهد. نعم. قال رحمه الله: وتفرقته بين قدميه قائما. نعم، قالوا لأن هذا هو الأصل في القيام، الأصل في القيام، ولم يأتي ما يدل على خلافه، فلا يضم عقبيه إلى بعضهما، لا يضم عقبيه إلى بعضهما، فيضم قدميه إلى بعضهما وهو قائم، وإنما يفرق بينهما. قالوا لأن هذا هو الأصل في القيام، وقالوا أيضا لأنه الذي يشعر به فعل الصحابة، فعل الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يسوون الصفوف بالأعقاب، كانوا يسوون الصفوف بالأعقاب، فيلزق أحدهم عقب قدمه بعقب الآخر، وهذا لا يكون إلا بتفريق القدمين، لا يكون إلا بتفريق القدمين، لو كان كل واحد منهم يضم قدميه مع بعضهما لما تيسر أن تقارب الأقدام من بعضها، فهذا أشعر بهذا وهو ظاهر جدا. نعم. قال يرحمه الله: وقبض ركبتيه بيديه مفردتي الأصابع في ركوعه. نعم، يعني يسن للمصلي إذا ركع أن يقبض على ركبتيه بيديه، ما هو يضع، يقبض، معنى ذلك أن يشد بيده على ركبتيه، مفرجتي الأصابع، ما يضمها، يفرج بينها ويقبض بها الركبة. قال العلماء: والحكمة في ذلك ألا يسقط، ألا يسقط، لأنه بهذا يكون معتمدا على ركبته، بخلاف ما لو كان واضعا يده وضعا خفيفا على الركبة فإنه مع ثقل جسده قد تنزلق يده وقد يسقط وهو يصلي. ودل لذلك حديث سعد قال: أمرنا أن نضع أيدينا على الركب، أمرنا أن نضع أيدينا على الركب، رواه البخاري في الصحيح، وفي رواية عند مسلم: أمرنا أن نضرب بالأكف على الركب، أمرنا أن نضرب بالأكف على الركب، وهذا يدل على القبض. ولحديث أبي حميد الساعدي في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، كأنه قابض عليهما، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. أيضا يدل لذلك حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني. فدلت هذه الأحاديث يا إخوة على أن السنة للمصلي إذا ركع أن يضرب بكفيه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، وأن يفرج الأصابع، وأن يفرج الأصابع، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: ومد ظهره فيه وجعله رأسه حياله. نعم، أي أنه يسن للمصلي في ركوعه أن يبسط ظهره ما استطاع، وأن يمده ويسويه بحسب الاستطاعة، وأن يجعل رأسه مساويا لظهره، أن يجعل رأسه مساويا لظهره، فلا يرفع رأسه ولا يخفض رأسه ناحية الأرض، هذه السنة، يمد ظهره فلا يجعل في ظهره انحناء بقدر الاستطاعة، ويجعل رأسه مساويا لظهره بلا رفع ولا خفض. هذه السنة لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هفر ظهره. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، كما قلنا يقبض، ثم هفر ظهره. رواه البخاري في الصحيح. ومعنى هفر ظهره أي ثناه في استقامة، لأن الأصل عندما تركع يا أخي أن يكون فيه انحناء، فإذا هفرت ظهرك ثنيته حتى يصبح مستقيما. فهذا معنى هفر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينثني ويركع ويمكن يديه من ركبتيه، في هذه الحال سيكون ظهره فيه شيء من الانحناء، فيهصر ظهره أي يثنيه ليستوي في استقامة، ليستوي في استقامة. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع استوى، إذا ركع استوى، فلو صب على ظهره الماء لاستقر. ومعنى ذلك يا إخوة أنه ليس رافعا ظهره، لأنه لو كان رافعا ظهره لو صب الماء ينحدر، ولا خافضا رأسه، لأنه لو كان خافضا رأسه فصب عليه الماء لانحدر. ومعنى ذلك استواء ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الطبراني بهذا اللفظ وفيه ضعف، لكن الشيخ ناصر رحمه الله ذكر أن الحديث صحيح بمجموع طرقه، ذكر أن الحديث صحيح بمجموع طرقه. ولحديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، رواه مسلم في الصحيح، لم يشخص رأسه يعني لم يرفعه، ولم يصوبه يعني لم ينكسه ولم يخفضه، ولكن بين ذلك يجعل رأسه مساويا لظهره. ولحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: ولم يصوب رأسه ولم يقنعه، ولم يصوب رأسه ولم يقنعه. رواه الدارمي وابن حبان وصححه الألباني. ومعنى ولم يصوب رأسه يعني لم يخفض رأسه، ولم يقنعه يعني لم يرفع رأسه عن جسده. فدل ذلك على هذه السنة التي ذكرها المصنف، وأن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. فمن أتى بذلك فقد جاء بكمال الركوع في صلاته، ومن لم يأتي بذلك وحصل منه الركوع فصلاته صحيحة، لكن فاته فضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وثواب السنة في الركوع. نعم. قال رحمه الله: والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. نعم، هنا شرع المصنف رحمه الله عز وجل في الكلام عن السنن الفعلية في السجود، يعني السجود كما قلت لكم سابقا يا إخوة فعل في الصلاة، وهو ركن فيه أفعال وهيئات، صفات وأحوال يسميها العلماء السنن الفعلية للسجود. قال: والبداءة أو البداءة، كلاهما صحيح، في السجود في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، أي أنه عند الحنابلة يسن أن يسجد بهذه الكيفية، بأن يبدأ بوضع ركبتيه على الأرض، فأول ما يضع إذا هوى من قيامه إلى السجود أول ما يضع ركبته، ثم يضع يديه، ثم يضع جبهته وأنفه. هذه هي السنة. قلنا لهم لماذا؟ قالوا: لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقد اختلف في إسناده، فحسنه الترمذي وقال حسن غريب، وسكت عنه أبو داود، ونحن نعلم أن أبا داود إذا سكت عن حديث فهو عنده صالح، وصححه ابن حبان ورواه في صحيحه، وصححه ابن القيم، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله إنه ثابت، إنه ثابت. وأشار جمع من أهل العلم إلى ضعف إسناده وضعفه الألباني. فهذا الحديث مختلف في إسناده، وقد قواه الحنابلة وعملوا به وقالوا هو السنة. أيضا استدلوا لهذه السنة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما رفعه: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه. إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه. قالوا: هذا يدل على أنه يضع يديه عندما يضع وجهه، يضع يديه عندما يضع وجهه، فهذا يدل على أنه يضع ركبتيه قبل، يدل على أنه يضع ركبتيه قبل. والحديث رواه النسائي وصححه الألباني، ولكن في دلالته نظر، وإنما غاية ما فيه أن يوضع الوجه وأن توضع الكفان على الأرض. والأقرب والله أعلم أن السنة أن يضع يديه قبل ركبتيه، الأقرب فيما ظهر لي والله أعلم، والمسألة فيها اجتهاد عظيم، أن السنة أن يضع يديه قبل ركبتيه، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. والحديث رواه أبو داود والنسائي، وسكت عنه أبو داود، وقال النووي إسناده جيد، وصححه الألباني وأحمد شاكر، لكن فيه إشكال من حيث المعنى لا من جهة السند، لأن المعروف أيها الإخوة أن البعير عند بروكه يضع يديه قبل ركبتيه، يضع يديه قبل ركبتيه، وعلى هذا فظاهر الحديث أن آخره يخالف أوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أوله فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. طيب نحن نظرنا في البعير وهو يبرك فوجدنا أنه يضع يديه قبل ركبتيه، فيكون آخر الحديث مخالفا لأوله، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله فيه وهم من الراوي. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل في آخره انقلاب على الراوي، أي أنهم يرون أن الراوي وهم، فبدلا من أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه وهم، فقال وليضع يديه قبل ركبتيه. ما الدليل على هذا الوهم؟ قالوا أول الحديث فلا يبرك كما يبرك البعير، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا الإشكال مدفوع، ويخرج منه بأن معنى الحديث ألا يسقط من قيامه على يديه مباشرة، وإنما يهوي من قيامه وينحني حتى إذا اقترب من الأرض وضع يديه قبل ركبتيه، وبهذا يخالف بروك البعير، ويكون الحديث في أوله وآخره متوافقا. لماذا يا إخوة؟ لأنكم لو رأيتم إلى بروك البعير تجدون أن البعير عند بروكه يبدأ بيديه، أول ما يبرك يثني يديه، لكن لا ينزلها كلها على الأرض، يثني يديه ثنيا ثم ينزل بآخره كله حتى يصيب الأرض ويداه مرفوعتان هكذا وقد وضع يديه على الأرض، ثم يكمل يديه. فهو في بروكه يبدأ أولا بيديه، لكن لا يضع اليدين كلها على الأرض، وإنما يثني اليدين على الأرض، ثم يبرك ببقية جسده إلى خلفه، ثم يعود ويكمل بروكه على يديه. فيكون معنى الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير بأن يهوي مباشرة على يديه، من علو يبدأ بيديه، لا، ينحني ينثني ينحني حتى إذا وصل إلى الأرض وضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وبهذا يخالف بروكه بروك البعير. وهذا أولى من توهيم الراوي، أولى من توهيم الراوي، والمسألة اجتهادية، سواء في النظر في حديث وائل رضي الله عنه أو في النظر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالأمر في سعة، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأقرب للسنة هو ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أن يضع يديه قبل ركبتيه، لكن لا يسقط من العلو على يديه، وإنما ينحني وينزل بجسده حتى إذا اقترب من الأرض وضع يديه، ثم وضع ركبتيه، ثم وضع جبهته وأنفه. نعم. قال رحمه الله وتمكين أعضاء السجود من الأرض. نعم، تقدم معنا أيها الفضلاء أن وضع أعضاء السجود السبعة على محل السجود بوضع جزء من كل عضو ركن عند الحنابلة. تقدم معنا يا إخوة أن الحنابلة يرون أن السجود الذي هو ركن لا يتحقق إلا بوضع الأعضاء السبعة، ليس كالجمهور منهم من قال الجبهة ومنهم من قال الجبهة والأنف، لا يقولون الأعضاء السبعة. لكن ما هو الركن؟ أن يضع جزءا من كل عضو على الأرض. فإذا وضع شيئا من جبهته، شيئا من أنفه، شيئا من يديه، شيئا من ركبتيه، شيئا من أطراف أصابعه على الأرض، فقد حصل الركن، فقد حصل الركن. وأن تمكين هذه الأعضاء كمال في السجود، تقدم معنا هذا، أن تمكين هذه الأعضاء من محل السجود كمال وسنة عند الحنابلة. فالسنة للمصلي إذا سجد أن يمكن أعضاء السجود من محل سجوده، ما هو مجرد وضع ولا يضع أطراف أصابع رجليه، يعني بعض الناس يضع الإبهام من الرجل اليمنى والإبهام من الرجل اليسرى، هذا عند الحنابلة حصل له الركن. لكن السنة أن يمكن الأعضاء كلها، أعضاء السجود السبعة، من محل السجود. لحديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، رواه الترمذي وابن خزيمة وصححه الألباني. وظاهر جميع الأحاديث التي نقلت صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكن الأعضاء السبعة من الأرض من محل السجود. وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالقدمين، ما هي السنة فيهما. قال رحمه الله: ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره. ومباشرتها، ما معنى المباشرة؟ يعني أن تصيب محل السجود بالبشرة بلا حائل، أن تسجد بجبهتك على محل سجودك، ما تضع الطاقية هكذا وتسجد على الطاقية. هنا ما باشرت محل السجود، هذا المباشر. المباشرة أن تضع العضو ببشرتك، يعني يكون مباشر للأرض، البشرة مباشرة لمحل السجود. فالجبهة تكون مباشرة بالبشرة لمحل السجود، الأنف يكون مباشر لمحل السجود. يعني لو أن إنسانا وضع لصقة على أنفه وسجد، سجوده صحيح لكن ما جاء بالسنة. السنة أن يباشر الجلد محل السجود، الجبهة والأنف والكفان والقدمان، أطراف القدمين، أطراف القدمين. السنة أن تباشر محل السجود. والمقصود بمحل السجود يا إخوة ليس التراب، وإنما المقصود ما يسجد عليه، سواء كنت تسجد على تراب، مثلا ساجد على رمل، أو سجدت على بلاط، أو سجدت على بساط كما نفعل في المسجد النبوي، نسجد على البساط، هذا محل السجود الذي تسجد عليه. ليس المقصود أن تباشر الجلد أو تباشر الأرض بالجلد، وإنما المقصود أن تباشر محل السجود، ومحل السجود هو الذي تسجد عليه. سواء كان ترابا أو بلاطا أو بساطا أو سجادة أو غير ذلك. أما الركبتان فتكره مباشرتهما للأرض، بل السنة سترهما باللباس. لماذا يكره أو تكره مباشرة الركبتين لمحل السجود؟ يقول لي أمرين. الأمر الأول أن السنة الظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يباشر بركبتيه محل سجوده، بل كان يستر الركبتين. إذن كان يكون بين محل سجوده والركبة حائل وهو اللباس. قالوا وأيضا لأن الركبتين حمى لعورة الرجل. تقدم معنا يا أحباب أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهل الركبتان داخلتان في العورة أو لا؟ إن قلنا هما داخلتان فهذا ظاهر هنا أنها عورة، وإذا قلنا حد ولا تدخلان في العورة فهما حما للعورة، لأنه إذا كشفهما كشف ما فوقهما. فقالوا يكره مباشرتهما للأرض لهذين الأمرين، أن السنة سترهما وهذا ظاهر جدا، والأمر الثاني أنهما حما لعورة الرجل فيكره أن يكشفهما وهو يصلي، وهذا ظاهر. نعم. طبعا هذا إذا لم يكن عذر، أما إذا وجد عذر فلا إشكال ويجوز. يعني مثلا لو كان موضع سجودك حارا تسجد على البلاط والبلاط حار، أو تسجد على رمل والرمل حار، يجوز أن تضع شيئا يحول بينك وبين موضع سجودك. ولا تفوتك السنة بهذا، لا تفوتك السنة بهذا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كما في الصحيحين كانوا يفعلون هذا، كانوا يفعلون هذا. نعم. قال رحمه الله ومجافاة عضديه عن جنبيه. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل هذا في درس الغد إن شاء الله عز وجل مع بقية السنن الفعلية في الصلاة، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وأذكر الإخوة أن عندنا غدا درسين إن شاء الله عز وجل، درس بعد الفجر في شرح كتاب التوحيد في الكرسي الذي خلفنا، ودرس بعد العصر إن شاء الله في هذا الكرسي في شرح دليل الطالب إن شاء الله عز وجل. أعانني الله وإياكم ونور صدورنا بالعلم وزكى نفوسنا به وكتب لنا أجورا طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، سددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم المؤمنين. بعض الإخوة قال ذكرتم سابقا أنكم ستتكلمون عن الدعاء بملاذ الدنيا في الصلاة، وما ذكرتم هذا. هذا إن شاء الله سيأتينا في مبطلات الصلاة، لأن الحنابلة يعدون الدعاء بملاذ الدنيا في الصلاة من مبطلات الصلاة، وهناك إن شاء الله سنتكلم عن هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. رفع اليدين محاذاة للأذنين، هل تكون بالحافتين أو أطراف الأصبعين؟ الذي يظهر والله أعلم أنها بأطراف الأصابع، أنها بأطراف الأصابع، هذا الأقرب حتى لا تتجاوز إلى الرأس. نعم. إذا كان يلبس الجورب أو الخفين هل المباشرة هنا؟ أما بالنسبة للبس الجوربين للرجل في الصلاة فالسنة لا يفعل، وأما بالنسبة للبس الخفين فمن كان لابسا الخفين فإن السنة في حقه أنه يصلي ويسجد بخفيه، فلبس الخفين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يتكلف له. فإذا كان الإنسان يعني غير لابس للخفين فليغسل قدميه، وإذا كان لابسا الخفين فليمسح على الخفين ويصلي بهما. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول هل الصحيح أن من ترك الصلاة تكاسلا يكون كفره من باب الحكم العام ولا ينزل على الشخص المعين؟ لا، الذين يذكرون حكم كفر تارك الصلاة ويرون أن تارك الصلاة تكاسلا يكفر يرون أنه يكفر بعينه، لكنه لا يقتل حتى يستتاب، لا يقتل حتى يستتاب، فيأخذه الحاكم ويستتيبه. وهل يكفي أن يستتيبه مرة أو لا بد أن يستتيبه 3 مرات في 3 أيام؟ هذا محل خلاف بين العلماء. أما بالنسبة للحكم عليه بأنه كافر بعينه فالراجح من أقوال أهل العلم الذين يرون كفر تارك الصلاة تكاسلا أنه يكفر بمجرد الترك. وقال بعض الحنابلة الذين يرون كفر تارك الصلاة تكاسلا أنه لا يكفر حتى يستتاب، فإن استتيب وأصر على ترك الصلاة فإنه يكفر. وهذا مال إليه الشيخ الألباني رحمه الله، وأنه إذا استتيب وأبى أن يصلي فهذا يدل على كفره، فهذا لم يؤمر فقط بالصلاة بل قيل له إما أن تصلي وإما أن نقتلك، ومع ذلك أبى أن يصلي. ولا شك أنه إذا عرض على السيف وأبى أن يصلي مع عرضه على السيف أن هذا دليل بين على كفره، لكن الذي استظهره كثير من الحنابلة أن الحكم عليه بالكفر يكون عند الترك، فإذا تحقق منه الترك الذي يكون كفرا فإنه يحكم بكفره لكنه لا يقتل حتى يستتاب. وإذا استتيب وأبى يقتل وإن تاب لم يقتل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل شرب الماء أثناء الخطبة يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام ومن لغى فلا جمعة له؟ هذا فيه تفصيل، فإن كان الإنسان قد عطش عطشا شديدا حتى أشغله ذلك عن الاستماع للخطبة فإنه يشرب ولا حرج. أما إذا لم يكن بحاجة للشرب فإنه يدخل في النهي ولا يجوز له أن يتشاغل بشرب ولا أكل ولا كلام ولا نظر في الناس ولا نظر في الجوال، وأقبح من هذا أن يصور بالجوال والإمام يخطب، كيف هانت الصلاة على الناس، كيف هانت الصلاة هذه الفريضة العظيمة الجمعة، كيف هانت على الناس. الخطيب يخطب وهو يصور يمينا وشمالا وربما صور نفسه وعلى أوضاع، مرة يضحك ومرة يبكي ومرة، لا شك أنه منكر عظيم، وللأسف أن الناس تساهلوا فيه ويرون الذي يفعله ولا ينكرون عليه بعد الخطبة، ليس في أثناء الخطبة، بعد الخطبة يتركونه ولا ينكرون عليه، وهذا من ضعف الإيمان، والله المستعان. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. النظر في صلاة الجنازة إلى أين يكون؟ هذا اختلف فيه العلماء، ف في القبض والنظر في صلاة الجنازة هل هو مثل الصلاة وإلا لا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه مثل الصلاة، أنه مثل الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة عن طريق الشبكة تقول: أخرج زكاة مالي في وقتها ولله الحمد، وأخرجها لأخواتي، لكنهم لا يحسنون التصرف في استخدام المال في غالب أحوالهم على الرغم من احتياجهم الشديد، فكنت أعهد لإحدى أخواتي بمبلغ الزكاة كله وأتفق معها على أن تخرج لهم مبلغ يساعدهم شهريا مناسبا لهم، أو تعطيهم هذا المال إذا حل بهم ضائقة، وفي نفس الوقت أؤكد دائما عليها أنه في حالة وفاتي يسلم لهم المبلغ المتبقى حتى لا يبقى في ذمتي شيء، فهل في هذه الحال أكون قد حبست مال الزكاة عن أهلها ولم أحسن التعامل معها؟ وإذا كان التصرف خطأ فهل أخرج الزكاة مرة أخرى؟ الذي أفتي به أن هذا لا يجوز، وأن الواجب على المزكي أن يخرج المال الواجب عليه في الزكاة كله إلى مستحقيه، لكن إذا كان المستحق للزكاة فيه شيء من السفه فإن المزكي يمكن أن يخبره بأن له مالا عنده هو زكاة، ويطلب منه أن يوكله في أن يعطيه المال على دفعات، أو أن يشتري له ما ينفعه، فإذا وكله فالحمد لله. فمثل هذه الأخت تقول لأخواتها مثلا: لكن عندي مال زكاة وأنا أحسن التصرف، فأريد أن توكلني كل واحدة منكن في هذا المال، وأنا أعطيها هذا المال على دفعات، أو أشتري لها ما تحتاج إليه، فإذا حصل التوكيل فالحمد لله، أو يوكلنا الأخت الأخرى. أما إذا لم يحصل التوكيل فالذي نظرت فيه في المسألة وفي القواعد وتأملت المسألة كثيرا فوجدت أن هذا لا يجوز، ولا يجوز للمزكي أن يحجر على المستحق للزكاة من قبل نفسه، والواجب أن يخرج المال كله. وما مضى ما دام أنه أخرج والحمد لله فالزكاة حصلت، الزكاة حصلت، ولا يلزم أن يعاد الإخراج مرة أخرى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل تنصحون بكتابة هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك؟ ما أعرفه. يقول: الأمر بالكتابة لا يدخل في تعريف الأمر، هل نقول أن الأوامر في التوراة ليست فرضا؟ هذا ليس أمرا بالكتابة، وإنما هو أمر في الكتاب، فالله أمر عباده بما في القرآن، وأمر اليهود عند نزول التوراة بما في التوراة، وأمر النصارى عند نزول الإنجيل بما في الإنجيل، فهذا لا يدخل، لأن الكتب كما يعني تعلمون الله تكلم بها فهي أوامر، وهي كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. على أني أشرت في التعريف أن من أهل العلم من يرى أن الإشارة والكتابة تدخل في الأمر. نعم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: بعض المصلين في الصلاة يقبض يديه كأنها مربع عن يديه، وحتى في صفة الوضع يضع اليمنى على اليسرى قرب المرفق، فهل هاتان الصفتان صحيحتان؟ أما الوضع فإذا وضع اليمنى على اليسرى فقد حصل السنة، فإذا وضعها هكذا فقد حصل السنة، لأنه وضع اليمنى على اليسرى على الكف والرسغ والساعد، وإذا وضعها هكذا حصل السنة، وإذا وضعها هكذا حصل السنة، وإذا وضعها هكذا حصل السنة. وأما التربيع هكذا بأن يقبض على يديه فما أعرفه في السنة. نعم. لكن إذا احتاج إليه مثل كان المكان ضيقا فاحتاج يعني يضيق في نفسه شيئا أو نحو ذلك فهذا ليس عبادة، هذا فعله من أجل الحاجة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول بعض الناس يقولون نحن نصلي وسندخل الجنة برحمة الله ولا ندخلها بأعمالنا، فماذا نقول لهم؟ نقول لهم هذا صحيح، لن يدخل أحد منا الجنة بعمله كله إلا أن يرحمنا الله عز وجل، فدخولنا الجنة بفضل الله، لكن الله جعل لنيل فضله بدخول الجنة أسبابا هي الأعمال الصالحة، فليس للعبد أن يترك الأعمال الصالحة ويقول أنا سأدخل الجنة برحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أحسن واجتهد في العمل الصالح واعلم أنك لن تدخل الجنة بعملك، لكن عملك سبب لأن تنال فضل الله وأن يتغمدك الله برحمته. أسأل الله لي وللجميع الهداية، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.